هذه الفروع يقول إن من أحكام الشفعة أو من صفات الشفعة أنها على الفور، ومعنى الفورية أنه متى علم بها وجب عليه إن أرادها أن يطلبها، إن أراد استعمال حقه في الشفعة فعليه أن يطلبها فورا بمجرد العلم بها، وليس معنى الفورية أنه يخرج عن عادته بل يتحرك في طلبها على عادته، لا يحتاج إلى أن يجري أو يعدو بل يمشي على عادته، فإن لم يستطع الذهاب لطلب الشفعة فليفعل المستطاع ليدل أو ليبرهن على إرادته طلب الشفعة، وذلك بأن يوكل إن استطاع، فإن لم يستطع فليشهد، يوكل من يزر إن كان محبوسا إن كان مريضا إن كان في بلد أخرى غير بلد الشفيع فلا يستطيع الذهاب إلى هناك يعني فوق مسافة القصر، فليوكل من يفعل، فإن لم يستطع على التوكيل فليشهد، يعني يشهد ممن حوله رجلين أنه مريض للشفعة بحيث أنه لا يتهم بأنه توانى في طلبها، لو احتاج الأمر إلى أن يرفع إلى القضاء يجد من يشهد له بأنه عندما علم فعل المستطاع وهو الإشهاد. هذا خلاصة هذا الذي سمعناه من كلام الشارح والمال. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم الدارين، قوله وهي خزنة أو هنا ولا في شيء، وهي على الفور أي لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكان على الفور كالرد بالعيب، بجانب أن كلا شرع لدفع الضرر، ومحل الفورية إذا علم بالبيع ولو بإخبار ثقة. نقطتان: حر أو عبد أو امرأة. لماذا؟ لأن خبر الثقة مقبول، ولو أخبره من لا يقبل خبره أو من لا يقبل هو يعني خبره كفاسق وصبي، طبعا يقبل أحسن، ولو أخبره من يقبل خبره كفاسق وصبي ولو مميزا فأخر الطلب لكونه لم يصدق المخبر عذر، بخلاف ما إذا صدقه. ولو أخبر الشفيع بالبيع بألف فترك الشفعة فبان أنه بخمسمائة بقي حقه في الشفعة لأنه لم يتركها جهدا بل للغلاء فليس مقصرا، بخلاف عكسه بأن أخبر بالبيع بخمسمائة فبان أنه بألف فإنه يبطل حقه في الشفعة لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى. ولو لقي الشفيع المشتري فسلم عليه أو سأله عن الثمن أو قال له بارك الله لك في صفقتك لم يبطل حقه، لأن السلام سنة قبل الكلام في الأولين. عندك إيه؟ في الأولى، إذا النون محذوفة صح. في الأولى، إذا هذه النون خطأ، لأن السلام سنة قبل الكلام في الأولى، في الأولى يعني في الحالة الأولى، في الصورة الأولى، ولأن جاهل الثمن في الثانية قد يريد معرفته وقد يريد العارف به إقرار المشتري. ولأنه في الثالثة قد يدعو بالبركة ليأخذ صفقة مباركة. ولا بد من العلم بأنه له الشفعة وبأنه على الفور، فلو قال لا أعلم أن لي الشفعة وهو ممن يخفى عليه ذلك، أو قال العامي لا أعلم أن الشفعة على الفور، قبل قوله على المذهب. ومحل الفورية أيضا إذا كان الثمن حالا، فإن كان مؤجلا خير الشفيع بين أخذه حالا مع تعديله وبين صبره إلى الحلول ثم يأخذه، وإن حل الأجل. صح سوى؟ إيه؟ نسخة القديمة الأخرى، نسخة القديمة الأخرى. خلاص جاءت صاحبة الكتاب. في واو أحمد وكة، إن كان مؤجلا خير الشفيع بين أخذه حالا مع تعجيله وبين صبره إلى الحلول ثم يأخذه. كلها مفيش واو. إن حل الأجل بموت المشتري مباشرة. أحمد وكة، أحمد وكة، هات الكتاب. ولا يلزم بالأخذ حالا بنظير المؤجل من الحال، لأنه يضر بالشفيع، إذ الأجل يقابله قسط من الثمن، ولو رضي المشتري بذمة الشفيع لم يخير على الأصح، فليتعين الأخذ حالا بالمؤجل، فإن لم يأخذ حالا بطل حقه. طيب، نعود إلى هذه الفروع التي فرعها على قوله وهي أي الشفعة على الفور. من البداية، قوله وهي على الفور أي لأنها أي الشفعة حق ثبت لدفع الضرر، فكان على الفور كالرد بالعيب، بجامع أن كلا شرع لدفع الضرر. وهذا الفرع يتكلم فيه على أن الشفعة على الفور وسبب الفورية أن الحكمة في مشروعية سبب الفورية النظر إلى الحكمة في مشروعية الشفعة. لماذا شرعت الشفعة؟ لدفع الضرر، لدفع الضرر عن الشريك القديم بوجود شريك حادث. فلما كانت هذه هي الحكمة، إذن سكونه وركونه وتوانيه في طلب الشفعة يدل على أنه ليس متضررا. لو كان متضررا على الحقيقة لا طالب بها على الفور. فهي على الفور أي لأنها حق ثبت لدفع الضرر، وتوانيه يدل على أنه ليس متضررا، فيبقى الأصل. لأن عرفنا أنها شرعت على خلاف الأصل، لأنه يأخذ من ممن أجرى عقدا صحيحا على خلاف الأصل لدفع ضرر قد يكون قد اعتراه أو يغلب على الظن أنه يعتريه. فإن لم يعتريه هذا الضرر فلا داعي لإلغاء الأصل، وهو العقد الصحيح الذي جرى بين البائع وبين المشتري اللي هو الشريك الحادث. فكان على الفور حق ثبت لدفع الضرر، فكان على الفور كالرد بالعيب. كالرد بالعيب، يبقى كالرد بالعيب معناها ايه؟ كالرد بالعيب يعني ايه؟ كالرد بالعيب يعني ايه؟ الرد بالعيب ايه؟ شبيه. إذا اسمه ايه في الفقه؟ قياس. ممتاز. كالرد بالعيب يعني بالقياس على الرد بالعيب، كما ان الرد بالعيب يكون على الفور وهذا متفق عليه ومعروف، فيقاس عليه طلب الشفعة. كلاهما يكون على الفور، الرد بالعيب على الفور. اشتريت سلعة وتبين لي أن بها عيبا، فماذا أفعل؟ إذا أردت أن أعيدها فطلبي للرد بالعيب يكون على الفور بمجرد علمي بالعيب، لا أتوانى. فإن توانيت فسقط حقي في الرد بالعيب. إذا في قياس بين الأصل وهو الرد بالعيب ويكون على الفور، والقياس والمقيس هو طلب الشفعة ويكون أدرى على الفور. وكل قياس لابد فيه من جامع بين الأصل والفرع. فما هو جامع هذا القياس؟ قال بجامع أن كلا يعني من الأصل والفرع شرع لدفع الضرر. الجامع بينهما أن كليهما مشروع لدفع الضرر. الرد بالعيب أدفع الضرر عن نفسي أنا المشتري بأن أرد السلعة لما فيها من عيب. فإذا علمت بعيبها ولم أطلب بالرد، لم أطالب بالخيار الرد بالعيب، إذن هذا دل على أني راض بها على عيبها، فلا يحق لي أن أطالب بالرد بالعيب بعد أن علمت ولم أسرع ولم أعجل بالطلب. وهنا أيضا الشفعة، إذا علمت بالبيع أو بالمعاملة التي فيها عوض ولم أطالب بها على الفور فقد رضيت بعدم الشفعة، فلا حق لي فيها بعد ذلك. قال ومحل الفورية إذا علم بالبيع، إذا الفورية مش مجرد العقد الذي جرى بين البائع والشريك الحادث المشتري في الحقيقة والواقع ونفس الأمر، لا، بعلم الشريك القديم وهو الشفيع. ومحل الفورية إذا علم بالبيع، قد يكون العلم علم حقيقي وقد يكون علم غير حقيقي. فقال إذا علم بالبيع ولو بإخبار ثقة. إذا هنا من الفروع التي لا يحتاج فيها إلى إخبار أكثر من واحد، فالمطلوب ثقة لأنها ليست الشهادة عند القاضي، ده خبر. فرق بين الخبر وبين الشهادة عند القاضي. فالخبر خبر الواحد يعمل به أهو، إذا ده أخبار، كلام في الأخبار يكفي ثقة ولو واحدا، ولو امرأة، ولو صبيا مميزا. ولذلك قبلت الأخبار الآحاد ولو من الذين تلقوها وأخذوها حال الصغر ما داموا مميزين. ولذلك الصحابي محمود نقل مد مدها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ووصفه. شوفوا كده كان محمود ابن الربيع صح. فهو نقل من صح تحمله فصح أداؤه، تحمل في حال كونه مميزا فصح أداؤه. وهنا لا نحتاج إلى اثنين ولا نحتاج إلى رجل وامرأتين، لأن هذه تقال عند الشهادة عند القاضي، أما هنا مجرد خبر. فجاءه خبر بحصول المعاملة والمعاوضة بين البائع والمشتري الحادث أو الشريك الحادث، فيكفي هذا في حصول العلم. قال محل الفورية إذا علم أي الشفيع بالبيع ولو بإخبار ثقة، حر بدل من ثقة بإخبار ثقة، ثقة مضاف إليه، وأبدل من هذا الثقة حر أو عبد أو امرأة، حر أو عبد أو امرأة، يعني حتى لو كان عبدا وحتى لو كان امرأة. طيب هل خبر يقول لي أن التعليل بقى لأن خبر الثقة مقبول، هنا حيرفض خبر أو لا يكفي خبر الصبي المميز، بيقول ولو أخبره من لا يقبل خبره كفاسق وصبي ولا مميزا فأخر الطلب لكونه لم يصدق المخبر عذر، بخلاف ما إذا صدقه. يعني هذا الشخص الذي أخبره إن حصل من خبره تصديق، يعني إن صدق هذا المخبر فيكفي في حصول العلم، حتى لو كان المخبر صبيا مميزا حتى لو كان المخبر فاسقا، إذا صدق هذا المخبر ولو كان فاسقا ولو كان صبيا مميزا إذا حصل منه تصديق. قال لم أعتد أن يكذب هذا الفاسق، هو فاسق بمعنى أنه يشرب الخمر، وفاسق بمعنى أنه يرتشي، فاسق بمعنى أنه يرابي، لكنه لم يعتد عليه الكذب، لم يعتد منه الكذب أو لم يعتد منه الكذب. فلما أخبره بأنه قد حصل هذه المعاوضة فصدقه، إذا حصل منه هذا التصديق فقد حصل العلم فوجبت الفورية أو حلت الفورية، أما إذا لم يصدقه فلا اعتداد بهذا الخبر. كذلك الصبي المميز، اعتاد من هذا الصبي المميز أنه ينقل أخبارا صحيحة وأن خبره لا يجافي الحقيقة فصدقه، فيقع الوجوب حينئذ، يقع الوجوب الفورية أو وجبت الشفعة الفور بفور تصديقه لهذا الصبي المميز. فالصحابة كانوا كذلك، الصحابة لما كانوا عدولا فالصغير المميز منهم كان يقبل خبره لأنه كان من العدول، فلذلك حصل الصدق من كلامهم وغلب على الظن، يكفي غلبة الظن، غلب على الظن ورجح صدقهم فوجب العمل بأخبارهم خاصة لأنهم من العدول. ولو أخبره من لا يقبل خبره كفاسق وصبي ولا مميزا فأخر الطلب لكونه لم يصدق المخبر عذر، يعني لو استفع أهل القاضي فقال المشتري حضرة القاضي إنه علم ولم يطلب على الفور، فقال نعم علمت ولكن من فاسق، علمت ولكن من صبي مميز، فالقاضي يعذره، لكنه بينه وبين الله ديانة، لو كان قد صدق هذا الفاسق أو صدق هذا الصبي المميز يبقى لا يحل له أن يتوانى في طلب الشفاعة، قد يعذره القاضي إذا كذب وقال لم أصدقه يا حضرة القاضي، لكن ديانة هو غير معذور ويحرم عليه أنه طلب الشفعة متوانيا، لأنه بمجرد التصديق يجب عليه الطلب على الفور إذا أرادها، بخلاف ما إذا صدقه يعني فإذا صدقه وجب عليه الطلب عنه. ده محل الفورية إذا علم، والعلم يكون بخبر الثقة ولو عبدا ولو امرأة، وبخبر من صدقه ولو مميزا صبيا مميزا أو فاسقا ما دام ممن يقبل خبره أحيانا أحيانا. قال ولو أخبر الشفيع بالبيع بألف فترك الشفعة، أو لم يحصل فورية، أخبر فعلا ووصله ممن يعلم بخبره، ممن يثق بخبره وصدقه، ولكنه لما وصل له الخبر وصل أنه كان بمعاوضة على ألف، فبان يعني لاحقا أنه بخمسمائة، بقي حقه في الشفعة رغم أنه لم يطالب على الفور. لماذا؟ قال لأنه لم يتركها زهدا، لم يتركها زهدا في فيها في الشفعة، بل للغلاء لما علم أنها بألف قال أنا لا أقدر على الألف فلا أطالب، فلما بنى له أنه بخمسمائة يبقى حقه، ولا يقال إنه علم وتوانى، فليس مقصرا. بخلاف عكسه، صور العكس، قال بأن أخبر بالبيع بخمسمائة فبان بأنه بألف، يعني أخبر بالبيع بخمسمائة فلم يطلب فبان أنه بألف، فهل يبقى له الحق؟ قال لا، بخلاف عكسه فإنه يبطل حقه في الشفعة. لماذا؟ لأنه إذا لم يرغب فيه، الضمير يعود على إيه؟ بالأقل، فإنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى، إذا لم يكن قد رغب فيها وهي بخمسمائة فمن باب أولى لو كانت بألف فلا يبقى حقه، لأنه إذا لم يرغب فيه ضمير فيه يعود على الحق، حق في الشفعة، صح. قال ولو لقي الشفيع المشتري فسلم عليه أو سأله عن الثمن أو قال له بارك الله لك في صفقتك، يعني كل هذا وهو يعلم أنه شفيع. شوف بيشوف بيقول إيه لو سمحت، يقول لو لقي الشفيع المشتري يرحمك الله، وهو يعلم أنه قد اشترى ولا لا يعلم أنه قد اشترى؟ لم يذكر. ولو لقي الشفيع المشتري فسلم عليه أو سأله عن الثمن أو قال له بارك الله لك في صفقتك لم يبطل حقه، هل هو يعلم بأنه اشترى ولا لا يعلم؟ يعلم. كيف عرفت أنه يعلم؟ ممتاز، صح، شاطر. أنه قال لقي الشفيع المشتري، يبقى عالم صفته. الشيخ لما استخدم في الفرع قال استخدم لغة تبين لك أنه علم أنه حصل البيع فعلا أو حصلت المعاوضة، لم يحتج بأن يعني يقول وقد علم أنه، إذا بلغه إذا لم يحتج أن يعني يقول هذا، لأنه استخدم لفظ الشفيع والمشتري، هو لا يكون شفيعا إلا إذا باع شريكه، والآخر لا يكون شريكا حادثا إلا وقد اشترى، استخدم استغنى بهذا، قال لو لقي الشفيع المشتري يبقى كأنه باختصار قال لك علم أن شريكه قد باع إلى شخص حادث هو المشتري، فلما لقيه بعدما علم لم يطلب على الفور. كل هذا تفريع على أن طلب الشفعة يكون على الفور، فلم يقل له فورا يا زيد يا مشتري يا شريك يا حادث أريد أن أخذ بالشفعة، بل سلم عليه، السلام عليك صباح الخير، أو قال له بارك الله في صفقتك، أو قال له بكم اشتريت. هل هذه الألفاظ تعد ثوانيا في طلب الشفعة تسقط حقه؟ هذا ما يتكلم عليه هذا الفرق. ولو لقي الشفيع المشتري فسلم عليه واحد، أو سأله عن الثمن اثنان، أو قال له بارك الله لك في صفقتك ثلاثة لم يبطل حقه يعني في الثلاثة في الثلاث صور. لماذا؟ قال لأن السلام سنة قبل الكلام في الأولى. يبقى النون اللي عنده نسخة فيها نون يحذفها، يبقى هيعلل لعدم سقوط الشفعة حق الشفعة حق طلب الشفعة في الصور الثلاث. أما في الصورة الأولى وهي صورة السلام قبل طلب الشفعة لا يسقط. لماذا لا يسقط الحق؟ قال لأن السلام سنة قبل الكلام في الأولى أي في الصورة الأولى. طيب والصورة الثانية؟ قال ولأن جاهل الثمن في الثانية قد يريد معرفته وقد يريد العارف به إقرار المشتري. لما قال له بكم اشتريت لا يسقط حقه في طلب الشفعة، لأنه أحد احتمالين، واحد من اثنين، أحد رجلين، أحد شفيعين، إما أنه يعلم بكم اشترى وإما أنه جاهل، أليس الأمر كذلك؟ لا يخرج عن احتمال من احتمالين، إما جاهل بالثمن، إما جاهل بالثمن وإما عالم. فقال ولأن جاهل إن كان جاهلا بالثمن، قال ولأن جاهل الثمن في الثانية الصورة الثانية في الثانية يعني في الصورة الثانية لما سأله بكم اشتريت قد يريد معرفته جاهل. فلما سأله عن الثمن أنا أعلم فعلا أن حصل بيع من شريكي إلى شريك حادث، لكن بكم لا أدري، فسؤالي لا يبطل حقي في الشفعة ولا يلغي الفورية. ولو كنت عالما قد أريد إقرار المشتري، أنا أعلم أنه باع لزيد بألف، فسؤالي لزيد بكم اشتريت له غرض صحيح في طلب الشفعة، وهو أن يريد إقرار المشتري، أن يقر المشتري نعم اشتريت بألف. أنا لا أريد ألف، أنا أعرف أنه اشترى بألف، لكن أريد أن يقر أنه اشترى. ولأن العالم بالشفعة أو العالم بالثمن وقد يريد العارف به أي بالثمن إقرار المشتري، إقرار المشتري أنه اشترى أو اشترى بألف، كونه يقر هذا يساعدني في عدم التنازع عندما أطلب منه. عندما يقول أقول لو بكم اشتريت يقول بألف، أقر على نفسي بالشراء الحمد لله ثبتت الشفعة، لا أحتاج منه إلى أن يلاوعني وأن يضايقني وأن نرتفع إلى القاضي، خلاص أقر على نفسي. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة التي يدعو له فيها قبل أن يطالب بالشفعة، بارك الله لك في صفقتك، أيضا لا يستحق في الشفعة. قال ولأنه في الثالث قد يدعو بالبركة ليأخذ صفقة مباركة. طيب ماشي، يبقى يقول له بارك الله لك في صفقتك، يبقى انتقل الشخص من البائع وهو الشريك إلى المشتري في صفقة مباركة بسبب الدعاء، ثم آخذ أنا بالشفعة فآخذ صفقة مباركة. كل هذا لا يعطل حقي في طلب الشفعة ولا يلغي الفورية. قال ولا بد من العلم بأن له الشفعة وبأنها على الفور. تفريع على مفهوم المخالفة. فلو قال لا أعلم أن لي الشفعة، لي أو لي، لا أعلم أن لي الشفعة، لا أعلم أن لي الشفعة، لأن ياء المتكلم فيها لغتان بالسكون وبالفتح، لغتان وبهما نزل القرآن الكريم. لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين، لغتان وقرآنيتان. فلو قال لا أعلم أن لي الشفعة بس بشرط، وهو ممن يخفى عليه ذلك ليس من العلماء، أو قال العامي يبقى ليس عالما ولا حتى طالب علم، أو قال العامي لا أعلم أن الشفعة على الفور. لو كان طالب علم حتى مش عالم، لو طالب علم زي حضراتكم كده، يبقى هذا ممن لا يجهل، ممن لا يخفى عليه أن له الشفاء. لكن قد يخفى عليه وهو طالب علم أنها على الفور، قد يخفى عليه. العامي لا، عفوا العامي يعني، العامي يخفى عليه. أو قال العامي لا أعلم أن الشفعة على الفور. يبقى طالب العلم لا يخفى عليه أن له أن الشفعة تكون على الفور، أما العامي يخفى عليه هذا. والعامي بل العامي لا قد لا يعلم أن له الشفعة أيضا. فلو قال لا أعلم أن لي الشفعة وهو ممن يخفى عليه ذلك، أو قال العامي لا أعلم أن الشفعة على الفور، قبل قوله على المذهب، قبل قوله على المذهب. وهذا الفرع سيأتي بعد قليل وقرأناه في بداية الدرس، سيأتي من كلام الشارح، أتى به المحشي مقدما. طيب، ومحل الفورية أيضا، كل هذه قيود في الفورية. ومحل الفورية أيضا إذا كان الثمن حالا، تفي على مفهوم المخالفة. فإن كان مؤجلا، أي إن كان الثمن مؤجلا، خير الشفيع بين أخذه حالا أي الآن مع تعجيله، وبين صبره إلى الحلول. فرق بين حال تشديد اللام وحال بتخفيفها. حالا يعني عاجلا، حالا يعني الآن، حالا بتخفيف اللام أي الآن. أما حالا فمقابل لمؤجل، الحال ضد المؤجل. والحال اللي هو ضد المؤجل قد يكون في نفس المجلس، يدفع الثمن في نفس المجلس. يعني أنا أشتري مؤجلا وأدفع الثمن في نفس المجلس، قد أدفع الثمن في نفس المجلس ويسمى مؤجلا. المؤجل ما ليس حالا، ما ليس الآن. فأشتري وأقول له أدفع لك بعد قليل، بعد قليل ده ممكن يكون بعد أسبوع، بعد نحدد بعد أسبوع أدفع لك بعد يوم في نهاية المجلس، أنا باقي معك ساعة، في نهاية الساعة أعطيك، هذا يسمى مؤجلا. طيب، ومحل الفورية أيضا إذا كان الثمن حالا. فإن كان مؤجلا هو الثمن الذي اشترى به الشريك الحادث من البائع، خير الشفيع بين أخذه حالا مع تعجيله، وبين صبره إلى الحلول ثم يأخذه. أنا أتخيل والله أعلم أن هنا في واو، وإن حل الأجل بموت المشتري، يعني إن حل الأجل بموت المشتري كلام قيد غريب شوي، لكن وإن حل الأجل بموت المشتري، هيا نتصور لو سمحت، يشاركون في هذا. يقول الشفعة على الفور، صفة الشفعة أنها تكون على الفور. متى؟ عندما يكون الثمن حالا. أما لو كان مؤجلا فللشفيع الخيار بين أن يشتري حالا أو يأخذ بها الشفعة حالا ويعجل، وبين أن ينتظر ويتأنى إلى حلول الأجل. الأجل متى؟ بعد ساعة. الأجل متى؟ بعد شهر. الأجل متى؟ بعد سنة. بهذا الأجل يمكن أن أخذ أنا كشفيع، أنا الشفيع يمكن أن أؤجل ولا أطلب، ولا يكون هذا ضد الفورية أو منافيا للفورية، بل هذا لا يعارض الفورية. لماذا؟ لأن الثمن الذي اشترى به المشتري اللي هو الشريك الحادث مؤجل. إذن أنا كشفيع إما إما أن آخذ الآن وأعجل الثمن، وإما أن أتأنى وتوانى إلى الأذن. متى الأذن؟ بعد شهر. خلاص بعد شهر أدفع. طيب في خلال هذا الشهر مات المشتري، حل الأذن. صحيح الأذن كان إلى شهر، لكنه بعد أسبوع واحد مات المشتري. لما مات المشتري حل الأذن، لا ينتظر إلى الشهر. إذن أنا مخير بين أن أدفع حالا وأبادر، وبين أن أدفع في نهاية الأجل. نهاية الأجل إما تكون ببقاء الأجل إلى أجله، هو الشهر أو السنة أيا كان، أو الساعة أيا كان، أو بموت المشتري. متى المشتري حل الأجل، خلاص تقدم الأجل من شهر إلى الآن، يبقى أدفع الآن. فإن لم أدفع عند موت المشتري بعدما علمت به فقد سقط حقي في طلب الشهر. يبقى إذن الواو هنا مطلوبة، لأنه الأجل لا يحل بالموت فقط، الأجل يحل ده حلول الأجل بالموت باستثناء حلول الأجل بالمعاد الذي ضرباه، الذي ضرباه للأجل أو اتفق عليه. لكن قد أحيانا وده قليل قد يحل الأجل بموت المشتري. نقرأ الفرع مرة أخرى. ومحل الفورية أيضا إذا كان الثمن، لما محل الفورية أيضا، لماذا قال أيضا؟ لأنه وضع قيودا للفورية. محل الفورية إذا علم بذلك وكان ممن لا يخفى عليه ذلك وهكذا. ومحل الفورية إذا علم ممن يقبل خبره أو ممن لا يقبل خبره ولكن صدقه. كل دي قيود في الفورية. أيضا من قيود الفورية ألا يكون الثمن مؤجلا وإلا خير. قال ومحل الفورية أيضا إذا كان الثمن حالا. طب وإن لم يكن حالا، هو بنسميه تفريع على مفهوم المخالفة. فإن كان مؤجلا خير الشفيع بين أخذه حالا، يعني الآن بلا أي تأجيل أو مع تعجيله، وبين صبره إلى الحلول، حلول الأجل، ثم يأخذه وإن حل الأجل بموت المشتري. وإن كان الأجل قد حل بموت المشتري، المهم بحلول الأجل وخلاص. قال ولا يلزم بالأخذ حالا بنظير المؤجل من الحال. لأنه يضر بالشفيع. لماذا؟ إذ الأجل يقابله قسط من الثمن. إذ الأجل يقابله قسط من الثمن. يبقى لا يلزم بالأخذ حالا بنظير المؤجل من الحال، لأنه يضر بالشفيع. يبقى لا الفقه لا يلزمه أو الشرع لا يلزمه بأن يأخذ حالا بنظير المؤجل من الحال. عندما اشترى المشتري هو الشريك الحادث من البائع، اشترى مؤجلا هو في لو كان اشترى حالا كان اشترى بكام؟ بعشرة، ولكنه اشتراه مؤجلا بخمس عشرة، اشتراه بخمس عشرة، لأن الزمن له نظير في الأجل كالقسط مثلا، كما تعلمون في القسط يبيع هذه السلعة بعشرة حالا ومؤجلة بخمس عشرة أو بعشرين أو إلى آخره. ليه؟ لأن الزمن له مدخل في زيادة السعر. فهل نقول له خذ حالا بنظير المؤجل، بنظير المؤجل؟ لا نلزمه بذلك، الشرع لا يلزمه بذلك. يعني السلعة هذه اشتراها الشخص، اشتراه بخمس عشرة مؤجلا إلى شهر، فنقول له خذ الآن بعشرة. لو كان اشتراها حالا كان اشتراها بعشرة، لكنه اشتراها مؤجلة، نقول له خلاص اشتريها الآن ولكن بعشرة. ها هل نلزمه بذلك؟ لا نلزمه، لأن المشتري لما اشترى اشتراها على الرفق، فأيضا لا تضر الشفيع. لماذا تضر الشفيع؟ تلزمه أن يأخذها حالا، لا تضر الشفيع، هذا يضر بالشفيع. ولا يلزم أي الشفيع بالأخذ حالا بنظير المؤدل من الحال، لأنه يضر بالشفيع. إذ الأجل تعليلية، إذ الأجل يقابله قسط من الثمن. قال ولو رضي المشتري بذمة الشفيع لم يخير على الأصح. خلاف، بل يتعين الأخذ حالا بالمؤجل، فإن لم يأخذ حالا بطل حقه. شوف هنا ظهر الفرق بين حالا وحالا، هنا ظهر الفرق بين حالا وحالا. هذه الجملة أدلت الفرق بين حالا بالتشديد وحالا بالتخفيف. شوف يقول إيه، ولو رضي المشتري بذمة الشفيع، يرحمك الله، ولو رضي المشتري بذمة الشفيع لم يخير على الأصح، بل يتعين الأخذ حالا بالمؤجل، فإن لم يأخذ حالا بطل حقه. يلا الصورة إيه يا أخوانا؟ ما هي الصورة؟ واحد طالب نجيب يأخذ جائزة، طالب نجيب، طالبة نجيبة، أيوة. لو قبل المشتري ما في ذمة الشفيع من الثمن الذي تدفع له مقابل الشق، لم يجبر على الأصح، لم يجبر أن يدفعه حالا على الأصح، بل يتعين الأخذ حالا، يعني يأخذ الشخص بالمؤجل الذي في ذمته. قلت ثاني من البداية كده. لو رضي المشتري يعني بذمة الشفيع، المشتري قبل ما في ذمة الشفيع من الثمن مقابل هذا الشخص، لم يجبر على الدفع حالا. يعني فين يجبر دي؟ الثاني يجبر دي. لم يخير مع ذلك. بس خلاص. لم يخير. طالب نجيب الله، فتح الله عليك. ها أيوة، المشتري هي البداية كده صحيح، البداية كده. المشتري اشترى ايه؟ لازم نصور الصورة الاول. المشتري اشترى على التأجيل ولا على الفور؟ ممتاز صح كده. يبقى الاول المشتري اشترى على التأجيل، كل الان فروع بتكلم على انه اشترى على التأجيل، فورية محل الفورية اذا كان الشراء على الفور. اما اذا كان الشراء على التأجيل يبقى الشفيع يخير بين ان يشتري الان حالا وبين ان يبقى الى الاجل، اذا اللي اخذناه قبل قليل، هذا اللي اخذناه قبل قليل ليكمل على هذه الفروع، انه اذا كان البيع الذي تم بين الشريك وبين المشتري على التأجيل. فنبدأ ونقول ولو رضي المشتري بذمة الشفيع، المشتري اشترى مؤجلا أكمل. المشتري اشترى مؤجلا أكمل. هذا المشتري كما هو ليس حالا ليس حالا حالا بالمؤجل. الله أكبر. صح كده. ولو رضي المشتري بذمة الشفيع. بذمة الشفيع هو المؤجل معناه يعني ايه؟ يعني في الذمة. المؤجل معناه انه في الذمة، في الذمة الى اجل اللي هو اتفقنا ممكن يكون بعد ساعة بعد شهر بعد اسبوع بعد سنة بعد اكثر بعد اقل. ده المؤجل. المؤجل يعني في الذمة. طيب يبقى اصل المسألة ان المشتري اشترى من الشريك من صاحب الشخص من البائع اشتراه على التأجير، وعرفت ان الحكم للشفيع اما ان يأخذ حالا ويعجل واما ان يصبر الى نهاية الاجل. طيب فقال والله انا اصبر الى نهاية الاجل مش هدفع حالا. ده مين؟ الشفيع. الشفيع قال انا اصبر الى نهاية الاجل. نذهب الى الشفيع الى المشتري نقول له يا مشتري هل ترضى ذمة الشفيع؟ هذا الفرع تكلم عن هذا. ولو رضي المشتري بذمة الشفيع والله قال انا ارضى بذمة الشفيع يعني انا امن الشفيع انه يعطيني في المؤجل، لان في التقسيط او في التأجيل لابد من الاطمئنان. انا اما اشتري حالا واما اشتري مؤجلا. اشتري هذه العصا اشتريها حالة او مؤجلة. حالة يعني ادفع الثمن الان، مؤجلة يعني بعد حين يطول او يقصر. لماذا يرضى البائع ان يبيع مؤجلا؟ لانه يثق في ان المشتري سيعطيه عند نهاية الاجل وعند حلوله بعد ساعة او اكثر او اقل. اذا البائع يرضى بصفقة فيها تأجيل فيها ذمة لو اطمأن إلى المشتري. قسط حتى الآن يعملون ضمانات، لا يبيع بالتقسيط إلا بضمانات غالبا يعني، خاصة لو كانت الأموال كبيرة. ليه؟ لأنه لا يضمن المشتري. فالصفقة الأول تمت بين البائع وبين المشتري مؤجلة، خلاص تمت شكرا. الآن الشفيع له إما أن يأخذ حالا ويدفع ويعجل وإما أن يؤجل. طيب هذا الفقه يقول له هذا. الشفيع يقول له أنا بالمناسبة أنا أقبل أرضى ذمتك وأطمئن إلى أنك ستدفع، فلو رضي المشتري بذمة الشفيع سقط التخير. التخير الذي كان له تخير إما أن يأخذ حالا ويدفع على الفور إما أن يبقى إلى الأجل. فلو رضي المشتري بذمة الشفيع لم يخير على الأصح، لم يخير أي مين؟ الشفيع. لم يخير نائب الفاعل الشفيع، لم يخير الشفيع على الأصح، يبقى سقط حقه في التخيير. أمال يعمل إيه؟ بل يتعين الأخذ حالا بالمؤجل. يعني الأخذ حالا بالمؤجل يعني إيه؟ يعني يطالب بالشفعة الآن. كان الأول مخير بين أن يأخذ الآن ويعجل الثمن، يأخذ حالا يعني يأخذ الشفعة حالا ويعجل الثمن، وبين أن يبقى إلى حلول الأجل. يقول له أنا أرضى بمين؟ مشتري. يقول له أنا أرضى بذمتك يعني أرضى أن تدفع مؤجلا، بس خذ الشفعة الآن، لا تنتظر، لا تعلقني. كان الأول معلق، المشتري كان معلق، هياخذ يا ترى الشفيع هياخذ الآن ولا يبقى إلى الأجل؟ لم يأخذ الآن فيبقى الشفيع المشتري معلقا، المشتري يبقى معلقا، هل يأخذ عند حلول الأجل بالشفعة ولا لا يأخذ؟ فحتى لا يبقى معلقا وبيقول خلاص أنا رضيت ذمتك، أنا مطمئن إلى أنك ستدفع، خذ حالا الآن الشفعة، خذ الشفعة الآن. فقال ولو رضي المشتري بذمة الشفيع لم يخير على الأصح. إذا الأصح بيقول خلاف على الأصح، يعني في خلاف بين الأصحاب. الأقوى أنه لا أنه يسقط تخييره، لم يخير أصح. فماذا يفعل؟ بل يتعين بقول واحد فيش تخير، بل يتعين الأخذ حالا، يعني الأخذ بالشفعة. هل يدفع؟ لا، يتعين ما خلاص رضي بذمته، بل يتعين الأخذ حالا بالمؤجل. يعني إيه؟ يعني يطالب بالشفعة الآن على السعر المؤجل. يقول خلاص أنا أخذ الآن وفي ذمتي هذه العشرة عند حلول الأجل أدفعها. في الأول انتبه لسنة، في الأول لو لم يرضى المشتري بذمة الشفيع، هو الشفيع مخير، إما أن يأخذ حالا ويدفع حالا، وإما أن يبقى لنهاية الأجل. يقول والله أنا معلق، الأمر معلق عندي، لا تسألوني عن طلب الشفعة. مش الشفعة مش الشراء مؤجل خلاص، وأنا أيضا في شفعتي في طلبي للشفعة مؤجل إلى أن ينتهي الشهر فيدفع العشرة. يقول الآن أطالب بالشفعة، الآن أطالب بالشفعة. لا، لو رضي المشتري بذمة الشفيع فلا خيار للشفيع، بل يتعين بأمر واحد فقط، يتعين أن يأخذ حالا بالمؤجل، يعني يطالب الآن بالشفعة، مش يبقى إلى شهر حتى يطالب بالشفعة، لا، يطالب الآن بالشفعة في مقابل سعر مؤجل بعد شهر. بل يتعين الأخذ أي بالشفعة حالا، يعني الآن بالمؤجل، بل للمعاوضة بالمؤجل، يعني في مقابل الألف أو العشرة أو الشيء المؤجل. قال فإن لم يأخذ حالا بطل حقه. بطل حقه، هناك كان مخيرا، إما أن يأخذ حالا ويعدل الثمن، وإما أن يبقى له حق المطالبة بالشفعة إلى نهاية الأجل. هنا لما رضي المشتري بذمة الشفيع تعين عليه أن يطالب الآن فقط، ليس له أن يتأخر في طلب الشفعة إلى حلول الأجل. يبقى يطالب الآن بالمؤجل، يعني في مقابل ثمن يأتي في أجله إن شاء الله، لأن المشتري راضي بذمته، راضي بذمة الشفيع. مفهوم ولا مش مفهوم؟ الشيخ نجم الدين له جائزة، بارك الله فيه وفيكم جميعا. نعم، لما تكلم عن الشفعة تتكلم عنها بالطبع، من هنا يتكلم عن الثمن. لا لا لا، بيتكلم على الطلب. تفضل، بيتكلم كله على الطلب، وقعدنا نكرر ونزيد ونعيد ونزيد ونعيد، نقول الطلب الطلب الطلب الطلب الطلب. في الأول كان مخيرا بين أن يطلبها الآن حالا، ارجع سطرين للوراء، فإن كان مؤجلا خير الشفيع بين أخذه، يعني المطالبة أخذه بحق الشفعة، أخذه يعني المطالبة بحق الشفعة حالا مع تعجيله الثمن، وبين صبره إلى الحلول ثم يأخذه، إنه حق الشفعة يطالب به، كله في المطالبة خلاص. وإن حل الأجل بموت المشتري ولا يلزم بالأخذ، الأخذ كله في الأخذ هو حالا بنظير المؤجل من الحال، لأنه يدور بالشفيع، إذ الأجل يقابله قسط من الثمن. ثم قال ولو رضي المشتري بذمة الشفيع لم يجبر، لم يخير على الأصح، لم يخير، ثم الإيه؟ بل يتعين الأخذ، الأخذ الأخذ يعني المطالبة حالا، يبقى عقد الشفعة يحدث الآن. الحق يعني حق، هيطالب دي، أنا ليه حق الشفعة، هطالب بقى، يلا هطالب عشان أجري عقد الأخذ. الحق من غير مطالبة ده ما استخدمتوش، ما فين فورية، تكلم على الفورية، الشفعة على الفور، صفة الشفعة أنها على الفور، أنا ليه الحق وظللت في بيتي ولم أطالب، يبقى لم أخذ شيئا. بل يتعين الأخذ أي بالشفعة حالا بالمؤجل، يعني قلنا للتعويض يعني بنظير السعر المؤجل يدفعه مؤجلا. فإن لم يأخذ هو كله في الأخذه حالا بطل حقه أي في الشفعة. أي سؤال؟ ولو لم يمت ثم العبرة لا تفي بهذا. ثم يأخذه إن حل الأجل بموت المشتري، طب وإن حل الأجل بغير موت المشتري؟ ما قالش. العبارة لا تفي بهذا، لا تفي، لا تفي، ما فيش مفهوم. مش كتاب بلاغة، ده كتاب فقه، ما فيش مفهوم. العبارة لا تفي. ثم يأخذه إن حل الأجل بموت المشتري. إيه جاب موت المشتري دلوقتي؟ طب ولو ما مات المشتري يأخذه ولا ما يأخذهوش؟ العبارة ديت لو أجريناها على الظاهر يأخذه إن حل الأجل بموت المشتري، فإن لم يمت لا يأخذه. مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة، إن لم يمت لا يأخذه. هل هذا صحيح؟ أبدا. ويأخذه بحلول الأجل. حلول الأجل ده له صورتان، إما بقاء المشتري حيا إلى حلول الأجل اللي هو شهر أو سنة أو أو أو أو يموت، يبقى حل الأجل الآن. فهياخد صورتان، إما بالموت وإما بحلول الأجل. لو أجرناه على الظاهر ثم إن حل، ثم يأخذه إن حل الأجل بموت المشتري، يبقى معناه لو لم يمت لا يأخذه. ده كلام فاضي، كلام فارغ. طيب في أي صورة؟ الله يحفظك ويبارك فيك. احنا معنا 100 صورة الآن، حوالي من أول ما قرأنا إلى الآن حوالي 19 11 صورة 12 صورة. في أي صورة؟ في صورة المؤجل. إذا اشترى المشتري الشخص مؤجلا فالمؤجل فالشفيع أن لأن حصل إرفاق بالمشتري فما يتبعه الشفيع. الشفيع لماذا أخذ؟ لأنه المشتري أخذ مؤجلا ورفق به فيرفق به أيضا. لماذا تعجلون علي الشرع؟ يعني الفقه والشرع رتب حقي على شراء المشتري. قبل أن يشتري المشتري لم يكن لي حق، اشترى فورا أخذ فورا، اشترى مؤجلا أخذ مؤجلا، أهو مرتبط به. يعني قبل أن يشتري كنت جالسا في حالي لا أستطيع أن أطالب بشيء. متى أطالب؟ عندما يشتري. اشترى شراء فيه رزق فأخذ أيضا شفعة فيها رزق، أنا مرتبط به. كمل كلام الراجل ده محترم، ده الراجل أطول منك. ها تفضل. لا، الأصل هو طلب الشفعة. الثمن ده ذلك في ثمن مؤجل. أنا اشتريت الآن الكتاب دوت، هذا الكتاب اشتريته والثمن حال، اشتريته والثمن مؤجل في عقد. الأصل في عقد، وطريقة الدفع هي اللي فيها تفصيل، لكن العقد تم خلاص. فأنا أطالب بالشفعة وبناء على العقد الذي تم، والعقد فيه رفق يبقى يرفق به في في في طلب الشفعة. إلا إذا رضي هذا الشفيع ذمتي فطالب الآن أجري العقد الشفعة الآن. شوف لما حصل بين المشتري وبين البائع عقد اطمأن فيه البائع إلى ذمة المشتري باعه مؤجلا، ما هو ما باعه مؤجلا إلا لأنه رضي بذمة المشتري. المشتري قد يرضى بذمة الشفيع وقد لا يرضى. فإذا رضي بذمة الشفيع يبقى يجب على الشفيع يتعين عليه في الأصح أن يأخذه حالا بالثمن المؤجل، لكن لأنه قد لا يرضى بذمة الشفيع فيبقى حق الشفيع في إجراء العقد إلى اللي هو طلب الشفعة إلى نهاية الأجل، اللي هو له صورتين، إما النهاية الحقيقية وإما النهاية بالموت. نعم، هذه بآخر صورة. ما علقش، لم يعلق، ده بمجرد ما حصل البيع الشفيع له إما بالتخير، إما أن يأخذ الآن ويعجل الثمن، وإما أن يأخذ لاحقا عند حلول الأجل. إذا رضي بالذمة خلاص خذ الآن. من هيدفع لمين؟ لا للمشتري، لا لا لا، ده بياخذ من المشتري. احنا الاركان ايه يا اخوانا؟ اركان الشفعة ثلاثة، مأخوذ منه. مين المأخوذ منه؟ المشتري. يبقى العقد وقع صحيحا. هو العقد وقع باطلا؟ العقد لم يقع باطلا، العقد الذي بين المشتري وبين الشريك البائع يعني وقع صحيحا، لكنه اخذ منه قهرا، اخذ من المشتري. اذا العقد وقع صحيحا لم يقع باطلا، في الباطل الا ابطله. لا، لا يرد للبائع، بل ياخذه الشفيع. الشفيع ياخذ من المشتري، لا ياخذ من البائع. نعم. طبعا دين على الفور. حل الاجل. لا، حل الدين على الفور. اي واو اللي بعدها تقصد؟ ايه الواو اللي بعدها؟ اللي هي اقرأ ما قبل، اقرأ كده وفهمني، اقرأ ما قبل وفهمني، متى نقف، وأين نضع الفصلة، وأين نضع النقطة، وأين ينتهي الفرع، وأين تنتهي الجملة. هو محل الفورية، تفضل أكمل. ها، ويبقى ينتهي الكلام، ينتهي الكلام، يبدأ كلام جديد. يلا، ها، و يعني في واو، يعني في واو، هناخذ الواو يعني ايه؟ و يعني في واو، يعني عايز تحط واو، عايز تحط واو. طيب، ما المشكلة من فوق. نعم، استنى، بتقول ايه؟ عايز تشيل الواو اللي متأخرة تحطها قدام، تلغي الواو اللي متأخرة. طب اتفضل، كم هتقول؟ طيب، النسخة القديمة فيها كده؟ مفيش النسخة القديمة كده. لا، هذا إكمال لما مضى، إكمال لما مضى. كان عندك سؤال، تفضل. حق الملك والتصرف، ايه حق الملك والتصرف في البيع المؤجل؟ بيكون للمشتري بعد دفع الثمن؟ لا طبعا، طبعا بمجرد العقد. خلاص، انا ملكت خلاص. عندك سؤال؟ صوتي صوتك ليه؟ لماذا قصر حلول الاجل بمنطقه جيتا؟ ليه هيسمعوا ازاي الناس دي؟ كل ما قصر حل الأجل في هنا جنبي سيرفع صوتك ربط صوتك ارجع ورا ارفع صوتك سمع الناس إلا لماذا المصنف قال حصر حل الأجل لموت المشتري احنا قلنا في واو نقص قلنا في واو انا اتخيل ان هناك واو ناقصا يبقى واو دي واو الغايه يقول وان ما واو الغايه وان حل الاجل بموت المشتري قلنا كده في غياب حضرتك وانت لسه هناك في الطريق بتركب الايه بتنط في الميكروباص احنا هنعيد الدرس عشان انت ما كنتش موجود كنت موجود معنا لا ما كنتش موجود معنا عايز ايه لا مش حالا هو ده دليل ان انت ما كنتش موجود ان احنا قلناها حالا شكلناها حالا مش حالا بدون تسديد حالا بالتخفيف يبقى دليل ان هو ما كانش معنا صح يو تاني هتقول ما كنت موجود ولا يلزم بالأخذ حالا يعني الآن بنظير المؤجل من الحال دي بالتسديد لأنه يضر بالشفيع إذ الأجل يقابله قسط من الثمن يبقى لا يلزم بل يبقى له الخيار يبقى له الخيار إما أن يأخذ حالا من معدل الثمن وإما يبقى في خياره وإما أن يطالب ويأخذ متأخرا عند حلول الأجل عند حلول الأجل إما بحلول الحقيقي وإما بالموت بالمقابل يعني بالمقابل يعني هو مؤجل بكام ب15 وهو حل بكام ب10 فياخد بقى بنظير يقول خد ب10 الان هو المشتري اشترى ب15 مؤجل يقول طب لا بلاش ما تاخدش ب15 خد الان ب10 لا المشتري رفق به فيرفق به أيضا لا أجبر أنا عليه يعني كان عمل المشتري في التأجير والحل عمل أيوة صحيح لكن لا يوجد إذا أراد أن يقول لك لا يوجد معناه نوع إذا فعل هذا يكون خطأ لا يأخذ الآن بالثمن كله المشتري يا أخواننا الصورة هي المشتري اشترى ب15 مؤجلا اشترى ب15 جنيها مؤجلا الشفيع إما يدفع الخمسة عشر جنيها الآن وإما أن ينتظر إلى الشفيع يدفع بال15 كلها إما يدفع خمسة دلوقتي أنت حر وإما تنتظر الأجل أنت حر خيار هل يلزم أنه يدفع 10 الآن يقول له هذه لو كانت اشتريت حالا ولم تؤجل لاشتراها ب10 يبقى يدفع الآن 10 قولا واحدا لزوما ويسقط خياره ينفع كده؟ قال لا لا يلزم ليه؟ لأن الأجل ده في رفق بالمشتري يبقى في رفق بالشفيع في المقابل إلا إذا رضي الشفيع بذمة رضي المشتري بذمة الشفيع فيأخذ الآن بالمؤجل يأخذ الآن بالمؤجل في الأصح أما مقابل أصح يقول لا يبقى الخيار بمقابل أصح يقول يبقى الخيار في عندك سؤال؟ في حد لي سؤال؟ نعم إذا لم يطالب الشفيع بالشفعة على الفور خلاص بطل حقه بالشفعة العقد تم ما هو العقد بين المشتري والبيع ما هو تم خلاص هل بقى يسلب المشتري ما أخذه بالشفعة إذا كان على الفور خلاص إذا طلب بيع على الفور بالقيود التي عرفناها خلاص إذا لم يطالب يبقى للمشتري حقه وهي على الفور وهي أي الشفعة تفسير للضمير الضمير هي الضمير البارز ضمير المؤنث البارز المنفصل وهي أي الشفعة على الفور بمعنى طلبها أي الأخذ بها بخلاف التملك فلا يضر تأخيره. يبقى عندنا طلب الشفعة شيء والتملك شيء آخر. طلب الشفعة أنا أريد الشفعة، أنا أريد الشفعة حتى يستخدم الحق المخول له من قبل الشريعة، أنا أريد الشفعة، هذا يكون على الفور. أما التملك قد يتأخر، بس المهم أثبت حقي في الشفعة. أتملك أنت يعني أعطي المال بقى بعد يوم بعد شهر بعد سنة حسب ما يتفقان. إذا أراد الآن المشتري خلاص يبقى الآن، لكن المهم أني لا أتأخر في طلب الشفعة. مادام أثبت نفسي حق مطالبة بالشفعة ممكن نجري لعقد التملك بعد ساعة بعد ساعتين بعد شهر بعد شهرين، لا بأس ما دمت قد طالبت في ميعادي الشرعي. وهي أي الشفعة بمعنى طلبها على الفور. قوله على الفور أي عقب علمه بالبيع كما علم مما مر. وحينئذ و نقص واو، قوله وحينئذ أي حين إذ كانت على الفور. فليبادر الشفيع أي فليسرع الشفيع في طلبها والأخذ بها بأن يقول أنا آخذ بالشفعة. يبقى ده أخذ غير التملك. التملك يحتاج إلى عقد ولفظ وصيغة. إذا علم بيع الشقص أي بخلاف ما لم يعلم به فيبقى حقه بالشفعة ولو مضى سنون. إذا علم بيع الشقص بأخذه، بأخذه متعلق بقوله فليبادر بين قوسين. يبقى فليبادر بأخذه، بأخذه جر ومجرور متعلق بالفعل بفعل الأمر أو بفعل المضارع المتصل بلام الأمر فليبادر. فليبادر بأخذه جر ومجرور بأخذه متعلق بالفعل فليبادر. يبقى كأن ترتيب الجملة فليبادر بأخذه إذا علم بيع الشخص. وإذا صار طالبا في الحال فلا يكلف الإشهاد، فلا يكلف الإشهاد على الطلب، فلا تبطل شفعته بتركه. الضمير في تركه يعود على الإشهاد. ممتاز يا عبد الرحمن. يبقى لا يحتاج إلى الإشهاد ما دام قد طلب. أنا آخذ بالشفعة، حصل الطلب، يبقى لا يحتاج إلى الإشهاد. الإشهاد لا يحتاج إليه إذا لم يستطع أن يطالب، حيل بينه بأن كان محبوسا غائبا إلى آخره. فيوكل، فإن لم يستطع أن يوكل يشهد. طبعا إذا أشهد لا يضره، لكن لا يطالب، لا يطالب. قول أنت. فلا يكلف الإشهاد. تفضل. هنا هذا يكلف المثال ينصب مفعول. يكلف الإشهاد. مفعول ثاني. كلفته ضربك. فضربك الحمد لله. والمبادرة في طلب الشفعة على العادة. فلو كان الشفيع في الصلاة والمبادرة في طلب الشفعة على العادة. فلو كان، يبقى الفاء دي تفريع على ايه؟ ايوة ارفع ايدك. تفريع على ايدك الحلوة. أنا آسف، واحدة كمان عشان وقعت على أخيك فتسببت في ألمي بغير حق. الفاء تفريع على المنطوق، يبقى على المنطوق. والمبادرة في طلب الشفعة على العادة. فلو كان الشفيع في الصلاة أو في الحمام أو في حال قضاء الحاجة. الله، في الفرق بين الحمام وقضاء الحاجة. أيوة صح، الحمام يعني في الغسل ليغتسل. أو في حال قضاء الحاجة لم يكلف القطع. لم يكلف إيه يا عويضة؟ لم يكلف القطع. شك القطع. لم يكلف القطع. الله شاطر جدع. لم يكلف القطع. يا كلف تنصب مفعولين؟ نعم. تنصب مفعولين؟ لا. الله احنا لسه عاملين يكلف الإشهادة. سألتني تنصب مفعولين قلت لك شوف ايه قلنا لضربنا كلفته ضربك وقلنا صح. طيب يبقى بكلف تنصب مفعولين. كلفته ضربك كلفته هاء مفعول اول ضربك مفعول ثاني. يبقى لم يكلف القطعة يقطع الصلاة يقطع الحمام يقطع قضاء الحاجة مش معقول على خلاف العادة بل له التأخير إلى فراغ ذلك ولا يكلف الاقتصار في الصلاة على أقل مجزئ. الشرع بقى يقول بقى اقتصر في الصلاة على أقل مجزئ يعني على الأركان بس فتحة فقط لا تقرأ السورة لا تقرأ القرآن اركع واطمئن فقط إياك أن تسبح ولو تسبيحة واحدة فقط لاطمئنان. الشرع يقول له كده لا يقول له ذلك ولا يكلف الاقتصار في الصلاة على أقل مجزئ بل له أن يستوفي المستحب للمنفرد لا الزيادة عليه. يأتي بالمستحبات إذا كان منفردا وفي الجماعة مرتبط بالجماعة لكن إذا كان منفردا لا يكلف أن يقتصر على أقل مجزئ بل يأتي بالمستحب إن شاء. طبعا مش واجب عليه أن يأتي بالمستحب لأن المستحب مستحب فإن شاء أن يأتي بالمستحب يأتي بل له للخيار للتخيير له أن يستوفي المستحب للمنفرد لا الزيادة عليه يأتي فوق المستحب. ولو كانت الصلاة نفلا مطلقا ولو كانت ده بيصلي علم وهو يصلي أن هناك من اشترى أو هناك من أخذ بمعاوضة أثناء الصلاة الصلاة كانت نفلا فهل يكلف بقطع الصلاة النفل متنفل أمير نفسه؟ لا يكلف. يكلف أنه يكتفي من هذه الصلاة النافلة بأقل مجزئ أيضا لا يكلف له أن يأخذ فيها بالمستحب. ولو كانت الصلاة للغاية ولو كانت الصلاة نفلا مطلقا. نعم يعني مبالغة بقى في ذلك ولو حضر وقت الصلاة أو الطعام أو قضاء الحاجة جاز له أن يقدم هذه الثلاث أو واحدة منها على طلب الشفعة. فإذا فرغ يعني من هذه المشاغل طالب بالشفعة. إذا حضر وقت الصلاة له أن يقدمها يبقى هو لم يكن في الصلاة بعد يجب عليه أن يذهب ليطالب بالشفعة لا ممكن يبدأ بالصلاة وكذلك الطعام وكذلك قضاء الحاجة. وله أن يلبس ثوبه ولو للتجمل. فهل عليه أن يذهب فورا يطالب بمجرد ستر العورة؟ هو بيقول يلبس ثوبه طبعا لا يذهب عريانا ولكن يقول له على الفور بمعنى أنك لا تلبس الثوب بل تكتفي بستر العورة. يقول لا يلبس الثوب يعني زيادة على ستر العورة. طب يكتفي بالثوب يعني الذي يعني يخرج به في هيئة موقرة ولا حتى التجمل؟ قال له حتى ولو كان للتجمل. وله أن يلبس ثوبه ولو للتجمل ولو للغاية ولو كان في الليل فله التأخير حتى يصبح إن شق عليه الذهاب ليلا. ولو كان في الليل فله التأخير حتى يصبح إن شق عليه الذهاب ليلا. يبقى بقيد إن كان الذهاب ليلا شاقا عليه فله أن يؤخر إلى الصباح، وإلا لم يكن شاقا عليه بأن كان أميرا، يعني لا يخاف أن يمشي في الليل، أمير ده مهاب لن يتعرض له قطاع الطرق ولا الخباطون ولا البطالون بخلاف العامة. أو كان في ليالي رمضان فليس له التأخير. ليالي رمضان كما نرى في وقتنا الآن أيضا الشوارع تكون حية وتكون مملوءة وعامرة بالناس مثل النهار، فلا يخشى المرء على نفسه في ليالي رمضان. إذن القصد مش تعيين هذه الأوضاع الأمير وليالي رمضان، القصد هل المكان عامر، الطريق عامر يأمن فيه الشخص على نفسه؟ إن كان عامرا يأمن فيه الشخص على نفسه يبقى لابد أن يمشي في الليل أو في النهار. بالعكس ربما في النهار يكون الموضوع فيه خطورة ربما أكثر من الليل، يبقى يمكن أن يؤدي النهار إلى الليل. فالعبرة بالأمان وليس العبرة بخصوص الزمن. بالليل خلاص يبقى ضاعت عليه الشفعة، خليه قاعد من غير مشقة وضاعت عليه الشفعة، وضاع عليه الرد بالعيد، رد بالعيد على الفور وطلب الشفعة على الفور. أي مشقة هيحس إن فيها خليه، يعني هو أمير نفسه لأنها مش واجبة، طلب الشفعة ليس واجبا. إن شاء أخذ به وإن شاء استجاب لمشقة بدنه ولم يطالب بالشفعة. نعم. المقصود هنا إن شق عليه فإن خاض عليه. هو شرحه. إن شق عليه الذهاب ليلا وإلا بأن كان أميرا. هو الأمير ده في قوة خاصة غير قوة المأمورين مثلا، يعني سوبرمان مثلا ياخد حبوب لما بيبقى أمير بيعطوه حبوبا خاصة بالقوة يعني. هو بيشرحه بأن تصويره بتبين بأن كان أميرا أو كان في ليالي رمضان. ليالي رمضان بتعطينا قوة خاصة ولا فيها أمان، فيها ناس في الشوارع يأمن الشخص على نفسه من الأذى. يبقى المشقة المقصود بها المشقة الخوف. الخوف صحيح صحيح صحيح. يبقى العبرة مش بالزمن، العبرة بالخوف. قلنا إذن العبرة قد يكون الخوف في النهار مش في الليل، العبرة بالخوف. فلا يكلف الإسراع. الإسراع شكل. فلا يكلف الإسراع ممتاز رائع. فلا يكلف الإسراع على خلاف عادته تفريع على ما قبله. بعدو أي جري أو غيره، أي كركوب. فماذا يفعل؟ بل يمشي على عادته. بل الضابط في ذلك أن ما عد توانيا في طلب الشفعة يسقطها وإلا أو أسقطها. في نسخة عندي يسقطها وفي نسخة عند حضراتكم أسقطها. بل الضابط في ذلك أي بل القاعدة في طلب الشفعة أن ما عد توانيا أي تأخرا وتأنيا أسقطها، أي أسقط الشفعة أي حقه فيها. أسقط الشفعة أي حقه فيها يعني في طلبها. وإلا فلا أي وإن لم يعد توانيا فلا يسقطها أو فلا يسقطها ثوانيا أو تأخيرا واحد، ثوانيا أو تأخيرا واحد. وإلا أي وإن لم يعد توانيا، وإن لم يعد أعرف، وإن لم يعد ثوانيا مجزوم علامة الجزم الفتحة، علامة الجزم، وإن لم يعد ثوانيا فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة الجزم مجزوم عن جزم السكون، مش مجزوم بالسكون، مجزوم بلم بلم وعلامة جزم السكون، وعلامة جزم السكون فين السكون دي؟ يعد حر التوسكار السكين، يبقى السكون عارض. السكون عارض؟ لا يعني سكون مقدر ولا محقق ظاهر؟ سكون مقدر، مقدر منع من ظهوره، منع من ظهوره، منع من ظهور استقاء الساكنين، الحركة العارضة، الحركة العارضة من أجل التخلص من التقاء الساكنين، منع من ظهور الفتح العارض التخلص من التقاء الساكنين. أين هما السكونان؟ ما هما السكونان؟ سكون ال سكون ال اللام الجزم على الدال، سكون لام الجزم على الدال، والسكون سكون على لام الجزم، إيه لام الجزم دي؟ سكون سكون يعني هو أصلا لم يعد كما فك تضيف لم إيه؟ لم إيه؟ لم يعد الدال مشددة، يعد يعد ما الدال مشددة فيها جيس الدال عدة، طيب في الدال مشددة يعني في ساكن متحرك، أيوة تبقى إيه أصلها إيه؟ اللام اللام اللام هتجد أصلها أصلها إيه طيب؟ عدة عدة عدة عدة دي فعل مضارع، عدة ده فعل ماضي، إحنا معنا يعد يو فعل مضارع الدال مشددة، طيب الفعل أصله إيه؟ يعد يعد يعد يبقى اصله يعدد يعد. طيب فين بقى الادغام؟ فين ال اللام عند الدال الاولى هتبقى ساكنه، الدال الاولى ساكنه ليه؟ لان هو الدال مشدده فتفك الفك التضعيف، يبقى ساكنه ليه؟ للادغام، نعم للتشديد. طيب والثانيه ساكنه؟ الثانيه متحركه، الثانيه ساكنه من اجل الجزم، نعم هي متحركه وتسكن من اجل الجزم، يبقى ساكنه، يبقى الساكنه من السكون الاول على الدال الاولى من اجل الادغام، السكون الثاني على الدال الثانيه من اجل الجزم، فالتقى ساكنان فحركت الثانيه بالفتح فجاءت الفتحه عارضه فقدرت قدرت السكون، يبقى يقال فعل مضارع مبني على للمجهول او لما لم يسمى فاعله مجزوم بلام وعلامه الجزم السكون العارض سبب العروض، الفتحة العارضة سبب التقدير فتحة العارضة من أجل التقاء الساكنين، وقد عرفت ما هما الساكنان. ما الأصل إيه؟ وأنا بقول الأصل إيه؟ أنا اللي بسأل برضه أصل إيه؟ وإلا فلا، أي وإن لم يعد ثوانيا فلا يسقطها، فإن أخرها هي الشفعة أي بعد العلم بالبيع، وإلا فلا يضر كما مر، النسخة القديمة كده، أي الشفعة أي طلبها، فإن أخرها يعني أخر طلبها مع القدرة عليها أي بأن لم يكن له عذر بطلت أي شفعته. لماذا؟ قال لتقصيره، ثم قال ولو كان مريد الشفعة مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو محبوسا أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر، وإلا فليشهد على الطلب، فإن ترك المقدور عليه من التوكيل أو الإشهاد بطل حقه في الأظهر. قال المحشي رحمه الله ولو كان مريد الشفعة إلى آخر ما قال، هذا محترز قوله مع القدرة بين قوسين. لو كان مريد الشفعة مريضا أي مرضا يمنع من المطالبة لا كصداع يسير ساكن في الهرم ومصر الجديدة والكلام الفارغ بتاع أشرف، يبقى ده مرض يسير مشق. لا كصداع يسير أو غائبا عن بلد المشتري، أي ولو سفرا قصيرا بشرط أن يعجز عن الوصول إليه أو الرفع إلى الحاكم، أو غائبا عن بلد المشتري. ولو كان الغياب في سفر قصير بشرط أن يعجز عن الوصول إليه، إليه الضمير يعود على من؟ المشتري، أو الرفع إلى الحاكم. يبقى الغياب لا يشترط أن يكون في سفر طويل، يعني بعد مسافة القصر، بل حتى لو كان دون مسافة القصر بشرط، ولو سفرا قصيرا بشرط أن يعجز عن الوصول إلى المشتري، إليه أي المشتري، أو الرفع إلى الحاكم. أو محبوسا أي ظلما، أو بدين معسر به وهو عاجز عن إثبات إعساره ببينة أي بشهادة، خلافا لو كان محبوسا بحق، محبوسا ظلما مقابل لمحبوس بحق، أو محبوسا أي ظلما، يبقى هذا هو العائق الذي يمنعه من الأخذ بالشفعة، وحينئذ يجوز له أن يوكل أو يشهد. أما لو محبوس بحق ومنعه هذا الحبس بحق من الطلب بالشفعة فقد سقط حقه في الشفعة. أو محبوسا أي ظلما، أو بدين معسر به وهو عاجز عن إثبات إعساره ببينة، أو خائفا أي على نفسه أو عرضه أو ماله أو غيرها، أو غيرها الضمير يعود على الثلاث المذكورات، خائفا على نفسه روحه عرضه ماله أو غيرها كعضو من أعضائه، أو على محترم نفس محترمة مال محترم مال غيره المحترم، فليوكل أي غيره في الطلب إن قدر أي على التوكيل، وإلا فليشهد أي وإن لم يقدر على التوكيل فليشهد. وصريح ذلك أن التوكيل مقدم على الإشهاد عند القدرة، صريح ذلك يعني المنطوق الشارح يدل بصراحته على أن الأمر على الترتيب، لأنه رتب إن لم يقدر بإن الشرطية، وإلا فليشهد، وإلا فليشهد، إذن الأمر على الترتيب لا على التخير، أي وإن لم يقدر على التوكيل فليشهد. وصريح ذلك أن التوكيل مقدم على الإشهاد متى؟ عند القدرة. فإن ترك المقدور عليه من التوكيل أو الإشهاد بطل حقه في الأظهر من قولي الإمام، قال هو المعتمد هو المفتى به. طيب نقرأ كلام الشارح في الخارج، قال: ولو قال الشفيع لم أعلم أن حق الشفعة على الفور، وكان ممن يخفى عليه ذلك صدق بيمينه. قال المحشي: ولو قال الشفيع لم أعلم أن حق الشفعة على الفور صدق بيمينه. قال: وكذا المحشي قال وكذا، أضاف يعني على كلام الشارح، وكذا لو قال لم أعلم أن لي الشفعة كما مر، وكان ممن يخفى عليه ذلك. الصورة بقى التصوير، أي بأن كان عاميا ولو مخالطا للعلماء، لأن ذلك مما يخفى على العوام. يبقى حتى لو كان عاميا مش من طلبة العلم، من عامي، ولكنه حتى ولو كان مخالطا للعلماء فيصدق بيمينه في مثل ذلك، يطالب باليمين في مثل ذلك تصديقا بما يدعيه. مخالط العلماء هو من العوام، كخادم العالم، كحلاق العالم، كعبد العالم إلى آخره. وطبعا من هؤلاء من يكون من طلبة العلم، ومن هؤلاء من يكون من العلماء، يعني ترقى به مخالطته للعلماء إلى أن يكون من طلاب العلم، بل من أكابر العلماء. والشيخ خالد الأزهري رحمه الله المشهور المعروف صاحب الكتب في النحو والصرف وغيرها، كان أميا إلى أن تجاوز 30 من عمره، وكان يخدم هنا في الأزهر الشريف، يخدم طلبة العلم، يمر فيوقد السرج، يضع الزيت للمصابيح. وفي يوم كما حكوا قصته، في يوم من الأيام وقع الزيت على كتاب طالب من طلبة العلم فقبحه وشتمه واتهمه بأنه لو كان يعلم قيمة هذا الكتاب ما تهاون في هذا. فلما أحس بهذا العار أبى إلا أن يتعلم من يومه، وكان قد تجاوز 30. بعد أن كان أميا وكبير السن صار شيخا للأزهر، وصار من العلماء ومن مؤلف الكتب. فخلطة العلماء هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أي بأن كان عميا ولو مخالفا للعلماء، لأن ذلك مما يخفى على العوام، لو ادعى ذلك صدق بيمينه، هذا محله مجلس القضاء، صدق بيمينه أي ويبقى حقه في الشفعة. اقرأ في الخارج كلام الماتن مع الشرح. وإذا تزوج شخص امرأة على شخص أخذه، أي أخذ الشفيع الشخص بمهر المثل لتلك المرأة. قال المحشي رحمه الله: وإذا تزوج شخص امرأة أي أو خالعها على شخص، هو بكسر الشين المعجمة وإشكان القاف، اسم للقطعة من الأرض وللطائفة من الشيء كما اتفق عليه أهل اللغة. هذا محل اتفاق عند أهل اللغة، أن الشقص معناه الشيء، اسم للشيء، من اسم للقطعة من الأرض أو للطائفة من الشيء. إذا تزوج شخص من امرأة يعني يؤمهرها شخصا من أرض مشتركة مثلا، أو خالعها فأعطته مقابل الخلع، هي التي أعطته شخصا، أخذه، جواب إذا، جواب الشرط، إذا تزوج شخص من امرأة على شخص أو خالعها أخذه، جواب الشرط، أي أخذ الشفيع. قوله أي الشفيع تفسير للضمير الفاعل المستتر، أخذه، أخذه في كلام المت في معنى في الفعل بارز وضمير مفعول بارز، فأين فاعله المستتر؟ أبرزه الشارح بقوله أي أخذ الشفيع الشقص تفسير للضمير المفعول البارز بمهر المثل لتلك المرأة. قال أي لأن البضع متقوم، البضع الفرد، البضع له معاني كثيرة في اللغة، والمقصود به هنا الفرد اللي هو مقابل الذي تعطيه المرأة في عقد الزواج. أي لأن البضع متقوم وقيمته مهر المثل، لأنك عرفت أن الشفيع يأخذ بمثل ما بمثل الثمن الذي دفعه المشتري إن كان مثليا، وبقيمته إن كان قيميا. والبضع ليس مثليا وإنما هو متقوم، فيأخذ بمهر المثل. ولو دفع لها الشخص متعة فللشريك أخذه بمتعة مثلها لا مهر مثلها. ليه؟ قال لأنها الواجبة بالفراق والشخص عوض عنها. مرة أخرى، ولو دفع لها، أي دفع المطلق، ولو دفع لها، أي نفع الدفع المطلق. ما الذي دعانا إلى أن نقول مطلق؟ لم يقل متعة، والمتعة متعة الطلاق، فيقدر الفاعل مناسبا. ولو دفع لها الشخص متعة، دفع الرجل المطلق للمرأة المطلقة الشخص متعة، فللشريك أخذه بمتعة مثلها لا مهر مثلها. لماذا؟ العلة، قال لأنها الواجبة بالفراق، لأنها متعة المثل، متعة المثل، لأن متعة المثل الواجبة بالفراق. والشخص أو الشخصة لو عطفناها على اسم أن، والشخصة عوض عنها. متقوم ومتقوم لغتان، والفقهاء ينصون في كتبهم على أنها بالكسر متقوم، فأحسن اجعلها بالكسر متقوم. خطيب الشربيني في المغني قال متقوم، لأن البضع متقوم. مرة أخرى، بمهر المثل تلك المرأة، أي لأن البضع متقوم وقيمته مهر المثل. قال ولو دفع لها الشخص متعة فللشريك أخذه، أي الشخص، بمتعة مثلها، متعة أقرانها وأترابها لا مهر مثلها. لأنها، لكن في مسألة الخلع ومسألة المهر يبقى يرجع إلى مهر المثل، في مسألة المتعة يرجع إلى متعة المثل. لأنها، أي متعة المثل، الواجبة بالفراق والشخص، يبقى استئنافية، الواو استئنافية، أو الشخص يبقى الواو عاطفة، والشخص عوض عنها. اقرأ في الهامش، قال وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها، أي الشفعة، على قدر حصصهم من الأملاك، فلو كان لأحدهم نصف عقار وللآخر ثلثه وللآخر سدسه، فباع صاحب النصف حصته أخذها الآخران أثلاثا. مرة أخرى، وإن كان الشفعاء جماعة، إياك أن تظن أن الشفيع لما كثر دوران كلمة الشفيع الشفيع الشفيع الشفيع فالشفيع يكون واحدا أبدا، الشفيع قد يتعدد. فقال وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها، أي الشفعة، على قدر حصصهم من الأملاك، فرع على المنطوق. فقال فلو كان لأحدهم نصف عقار، نصف عقار، أحمد وكة أعرب نصف، فلو كان لأحدهم نصف عقار، ممتاز، اسمه كان مؤخر، فلو كان لأحدهم نصف عقار، والعقار رمضان هو نعم المنزل أو أرض أو ضياع ممتاز رائع. فلو كان لأحدهم نصف عقار وللآخر ثلثه وللآخر سدسه، يبقوا كم شريك؟ ثلاثة. فباع صاحب النصف حصته، يبقى معنى كم شفيع؟ اثنان. ممتاز، ما هذا العلم الفياض؟ فلو فباع صاحب النصف حصته أخذها الآخران أثلاثا، ثلثين وثلثا. قال المحشي رحم الله الجميع، قوله وإن كان الشفعاء هكذا في بعض النسخ بلا واو، ما فيها واو اهي، وإن كان، من يحل هذا اللغز؟ الشيخ نجم الدين. بلا واو في كان، ممتاز. وإن كان الشفعاء، ليه؟ لأن نجم الدين قرأ الدرس قبل أن يأتي، بخلاف حضرات السادة والسيدات النائمين والنائمات. وإن كان الشفعاء هكذا في بعض النسخ بلا واو، واو فين؟ في كان. قال وهو أولى. قال وفي بعض النسخ، افتح قوسا، وإن كانوا الشفعاء، أغلق القوس، لنسخة أخرى من المد بالواو على لغة أكلون البراغيث، وهي لغة ضعيفة. يبقى معنى نسختان من المد، نسخة تقول وإن كانوا الشفعاء، ونسخة وإن كان الشفعاء، والنسخة التي معنا وهي بالإفراد أولى، لأنها لغة الجمهور، لغة عامة العرب. وأما لغة أكلون البراغيث أو يتعاقبون فيكم فهي لغة ضعيفة. وإن كان الشفعاء جماعة، قصر المحشي فقال اثنين فأكثر، لأن الاثنين فأكثر جماعة عند الفقهاء، وعند اللغويين خلاف، الجمع اثنان ولا ثلاثة فأكثر، خلاف عند اللغويين. وأما عند الفقهاء فالجماعة تبدأ من اثنين، والحديث يقول الاثنان فما فوقهما جماعة. نعم. هذا في دليل على شاهد على ايه؟ فين؟ ما علاقة هذا بما نحن فيه؟ هو جمع، احنا لا خلاف ان الثلاثة جمع، وده محل خلاف لغة وفقها. الخلاف في الاثنان، هل الاثنان جمع؟ اما عند اللغويين فخلاف، واما عند الفقهاء فليس خلاف، ليس هناك خلاف في ان الاثنان، ان الاثنين جمع عند الفقهاء، والله أعلم، وفوق كل ذي علم علي. طيب، يبقى الحديث الذي تستشهد به لا شاهد، لا شاهد فيه، والله أعلم. الشاهد الحديث هذا أيضا ليس فيه شاهد، ما الشاهد في هذا؟ كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، كأنه بيتين في بداية الجمع، إن كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، هذا فيه شاهد على أن بداية الجمع ثلاثة. مين هم الفقهاء؟ لأن صلاة الجماعة تكفي اثنين، يعني بعامة الفقهاء، عند جمهور الفقهاء صلاة الجماعة تكفي اثنين، وإن كان بعضهم قال لا ما تكفي شيء، لكن هذا ليس على كلام الجمهور. طيب، عدنا وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها إلى آخر ما قال، أي لو كان للمشتري حصة في الدار، ولا حصة، أي لو كان للمشتري نعم نعم حتى حتى بدل أي مفيش أي يعني مفيش أي مثل القديمة الأخرى النائمة نائم يعني استحقوها إلى آخر ما قال حتى لو كان للمشتري حصة حتى بدل أي بدل أي حتى صح النسخة القديمة صح والنسخة الجديدة خطأ حتى لو كان للمشتري حصة في الدار اشترك مع الشفيع في المبيع لماذا قال لاستوائهما في الشركة وصورة ذلك أن تكون الدار بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم نصيبه لأحد شريكيه الله صحيح فيأخذ الشفيع وهو الشريك الآخر السدس ويبقى للمشتري السدس كما لو كان المشتري أجنبيا صح أي دي عملت لي مشكلة وأنا أقرأ الحمد لله على وجود النسخة القديمة معنا صح كده يبقى بيقول لنا في هذا الفرع أنه لو تعدد الشفعاء أخذوها على قدر حصصهم فأتى المحشي وغيا فأتى بحتى الغائية قال حتى لو كان للمشتري حصة في الدار إذا المشتري قد يتبادر إلى ذهن أن المشتري يكون أجنبيا أبدا ممكن يكون المشتري أحد الشركاء فأتى لذلك أتى بحتى الغائية قال حتى لو كان للمشتري حصة في الدار يبقى هو مشتري وهو في نفس الوقت شريك شريك قديم يبقى هو شريك قديم وشريك حادث شريك قديم بموجب الشركة وشريك حادث بموجب الشراء سبحان الله ويخلق ما لا تعلمه حتى لو كان للمشتري حصة في الدار اشترك مع الشفيع هو نفس الشفيع هو نفس الشفيع لكن اشترك مع الشفيع أي غير المشتري فاهم ولا مش فاهم فاهم ليه فاهم ليه مش معنى النهاردة فاهم اشترك مع الشفيع في المبيع لاستوائهما في الشركة بالحصص وصورة ذلك هيصور شفعة المشتري مشترك فيها لأنه أحد الشركاء القدامى وصورة ذلك أن تكون الدار بين ثلاثة أثلاثا بين ثلاثة أثلاثا يعني بالسوية كل واحد له ثلث وصورة ذلك أن تكون الدار بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم نصيبه لأحد شريكيه يبقى ألف وباء وجيم كل واحد له ثلث تساوي فباع ألف لباء نصيبه فيأخذ الشفيع اللي هو جيم وهو الشريك الآخر الثالث السدس ويبقى للمشتري السدس كما لو كان المشتري أجنبيا يبقى نحتاج إلى السبورة حتى يستطيع ضعاف الفهم أمثالي أن يفهم الموضوع إذا هذا الفرع الأخير آخر الفصل يتكلم على تعدد الشركاء قطعة أرض مشتركة على الشيوع بين ألف وباء وجيم كل له حصة متساوية مع الآخر ثلث وثلث وثلث فباع ألف لباء ثلثه فباء مشتري يبقى ألف بائع وباء مشتري وجيم شفيع المشفوع هو ثلث ألف. هذا الثلث بالضبط كما لو كان باء أجنبيا، كما لو كانت الأرض بين ألف وباء، فاشترى نصيب ألف أجنبي هو جيم، أو خليها جيم، فاشترى نصيب ألف أجنبي هو باء. الأرض بين ألف وجيم ثلث وثلثين، أو ثلثان، ثلث لألف وثلثان لجيم. فباع ألف لأجنبي، فالثلث كله يدخل في الشفعة، من حق جيم أن يأخذ من باء في الشفعة. الآن باء مسترم وهو في نفس الوقت شريك، وهو شفيع أيضا. نعم، لو كان ألف وباء وجيم شركاء، ثلث وثلث وثلث، وباع ألف لدال، باع ألف ثلثه لدال، فمن حق باء وجيم أن يأخذوا هذا الثلث على قدر حصصهم. ولما كانا متساويين إذا يأخذ ألف ثلثا ويأخذ جيم ثلثا، ألف باع لأجنبي أو وهب بثواب، فمن حق الشركاء على قدر حصتين، ثلث وثلث يعني متساويين، لما يأخذان هذا الثلث متناطقين ثلثا وثلثا. فالآن المشتري ليس أجنبيا، في الصورة الأخيرة كان المشتري أجنبيا، المشتري في هذه المرة شريك، شريك قديم، فمن حق أن يأخذ الثلث ومن حق الآخر أن يأخذ الثلث، فيقسم هذا الثلث إلى نصفين، ثلث للمشتري اللي هو في نفس الوقت شفيع، وثلث للشفيع جيم، هذا الذي تكلم عليه حالا. اللي مش فاهم يسأل لو سمحت، من عنده سؤال يسأل. نقرأ مرة أخرى. استحقوها إن كان الشفعاء جماعة، استحقوها حتى مش أي، أي تعمل مشكلة، حتى لو كان للمشتري حصة في الدار اشترك مع الشفيع في المبيع. أهو الصورة اللي معانا دي، حتى لو كان للمشتري باء حصة في الدار اشترك مع الشفيع جيم في المبيع. لماذا؟ قال لاستوائهما في الشركة بالقدر حصص. وصورة ذلك أن تكون الدار بين ثلاثة أثلاثا، بين ثلاثة ألف وباء وجيم، أثلاثا ثلثا ثلثا ثلثا. طبعا لا يشترط التساوي يا أخوانا، لا يشترط التساوي، ده مثال صورة فقط، والرجال لا تقف مع المثال، صورة فقط. وصورة ذلك أن تكون الدار بين ثلاثة أثلاثا، يعني ممكن تكون بين أربعة أو خمسة أو ستة. فباع أحدهم ألف نصيبه لأحد شريكيه باء، فيأخذ الشفيع وهو جيم وهو الشريك الآخر الثلث يعني بالشفعة، ويبقى للمشتري أي باء هو الشريك الأول السدس كما لو كان المشتري أجنبيا، كما لو كان المشتري أجنبيا، لو كان المشتري أجنبيا الذي اشترى من ألف أجنبيا لأخذ باء وجيم بالشفعة سدسا وسدسا. فكذلك لما باع أحدهم نصيبه لشريكه يأخذ الشريكان سدسا وسدسا، كما يكفي للتشبيه. كما لو كان المشتري أجنبيا. في أي سؤال إلى هنا؟ مين هو؟ لا التشبيه في ايه يا اخوانا؟ طيب التشبيه في ايه؟ التشبيه مش في التشبيه بين باء ودال، باء ليس باء كدال طبعا، باء شريك ودال اجنبي. التشبيه في ان باء ودين ياخذان كل واحد سدسا، كما لو باع لاجنبي فياخذ باء ودين سدسا. التشبيه هنا ان باء ودين كل ياخذ سدسا، وهنا كل ياخذ سدسا. التشبيه هنا مش في حق الولي يقول ان كان انتهى. سؤال اخر يا ريت تقول. هنا مين شو حق يقول ان النبي عليه كما بينك وبين الف هذا هي الشفعة بالكامل؟ كامل ازاي؟ كامل اقول انت الفرق بينك وبين الشريك الاخر، ما الفرق بين ديم وباء؟ هذا شريك وهذا شريك، لما اشترك في الصفة اشترك في الشفعة، لكنه علم بالحصة، علم ان الشريكين الاخران الشريكين الاخرين دار عمليه بينهم، فهو الذي يريد ان ياخذ نصيبه من ما هو اخذ، ياخذ نصيبه بالحس اخذ، هو لم ياخذ لماذا نصيبه بالكامل؟ ليه نصيب الكامل ليه؟ الذي بعته له التصرف، لماذا نصيب الكامل؟ لانه فعل عملا دون يعني دون علم، هو عمل هو عمل محظورا شرعيا. هو لما يا اخواننا الف باع لبال عمل شيئا حراما، هو ارتكب محظورا، وخلق الكتاب ولا السنة ولا الإجماع، وعمل حاجة معصية. لأن الاستواء الآخرين في عدم العلم الاثنين الآن حالة الحالة بالنسبة له في متساوية. يعني إذا باع ألف لطرف خارجي هو الموضوع مرتب على العلم أو عدم العلم. طب إيه رأيك إن ألف هيبيع لدال وباء ودين يعلمان في مشكلة؟ هو الشفعة تسقط لو علم، وإحنا أخذنا في درس الشفعة أن الشفعة تسقط لو أن الشريك علم أنه سيعقد بين شريكه هو الباع ألف وبين أجنبي عقد. أخذنا كده فرع من الفروع. يا أيها الطلاب انتبهوا، لو علم الشريك أن شريكه سيبيع بطل حقه بالشفعة. أخذنا هذا الفرع ولا لا؟ يبقى مش مبني على العلم ولا على الجهل، لكن الشفعة مبنية على العلم. إذا علم طلب بالشفعة، لكن هل يدخل حقه اذا علم؟ لم يقل احد هذا. هو انت فاكر ان هما بيعملوا حاجه في الخفاء؟ ده بيعملوا في العلم، لانه لو عملوها في الخفاء سياخذ ولو بعد سنين، ما المشكله؟ يعملها في الخفاء ولن يعلم الا بعد سنوات بعد عقود، سياخذ بالشفعة. ناس يا اخوانا اقراها كده باي حكايه، المعنى غريب جدا. اقراها باي، انت لو قرات الدرس قبل ما تيجي، قرات الدرس قبل ما تيجي اذا الان بس اذا ما حصلش مشكله، ما هو اللي ما قراش يستريح، لكن اللي قرا تعبان. ايه معنى اي هنا؟ دي غريبه جدا. ده انا كلمت الناس وعملنا مؤتمرات، ايه معنى اي دي؟ فدي اقراها، اقراها في البيت، اقراها في البيت، اقراها في البيت، اقراها في البيت. نعم. ماشي بقى الشفعة المقصود بيها رفع درجة الشفعة. صح. حضرتك الألف وباء الجيم ده عبارة من إيه؟ الجيم ده اللي يضربه مثلا إن الشريكين الآخرين يصبحوا شريك واحد. ما اللبس يضربه؟ شريكين الآخرين شريك واحد إزاي يعني؟ الشريكين مثلا واحد ألف باع لباء فأصبح باء يملك نصيب ألف وباء. ما تضرب الشفعة على جيم. كده كده هو نصيب ولا ما نصيب؟ لا هو الضرر مش الضرر مش في نفس النصيب، الضرر في وجود الشريك. زي الضرر اللي ممكن يزيد عليه ان الشركين يبقوا واحد. ما زادش عليه حاجه. لكن في ضرر في وجود الشركه. طيب. بخاف على الاول بدل ما تقول الف باع لدال. نعم. دال مين؟ يا الف نحن كلنا شركاء. لو كنت تتكلم